لا يخرجون عن جبروته وعظمته وقدرته سبحانه وتعالى، ولا ينبغي التهويل والتعظيم من أمرهم، فإن كيدهم كما قال الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهذا التهويل والمبالغة فيهم لا تنبغي بالمؤمن، وهم على أضعف ما يكونون عندما تقرأ عليهم هذه الآيات البينات التي لو أن هذا القرآن العظيم أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، فيكون له الأثر العظيم الهائل في صرعهم وإهلاكهم وحرقهم وخروجهم راغمين ذليلين أخسة، فهم خلق من خلق الله، وكل خلق الله تحت قدرته، لا يخرج أحد عن قدرة الله تعالى. فتعاظمت الجن وتفاخرت وفرحت بهذا. ثم قال بعض السلف إنهم أيضا لما رأوا الإنس يعظمونهم اشتدوا في تخويف الإنس حتى يشتد الإنس في تعظيمهم، والأمر بحمد الله تعالى عند المؤمن كما قال عز وجل في السحر والسحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ملكوت قد أقامه رب العالمين على أجل وأعظم ما يكون، لا يستطيع إنس ولا جن ولا ملك ولا شجر ولا حجر ولا أحد كائنا من كان أن يصرف شيئا إلا بإذن الله سبحانه، فيتكل المؤمن على ربه ويترك عنه هذه المبالغات في الجن وفي قدراتهم أو في التخوف الزائد من العين ومن نحو ذلك، يتكل على ربه سبحانه ويعلم أن الأمور إلى الله وحده لا شريك له، وكلما عظم التوحيد في القلب كلما هان الخلق على العبد. ثم تكلم عن ما سموه برجال الغيب. هؤلاء المسمون برجال الغيب مجموعة من الجن يتمثلون لأناس من ضعيف العقول ويزعمون أنهم من من سموهم برجال الغيب، لهذا تفاوت الناس فيهم. هناك من كذب أن يكون هناك شيء يسمى رجال الغيب أصلا، وأن هذا مجرد خيال لا حقيقة له، وهناك من رأوهم فلما رأوهم خضعوا لهم وصاروا يتلقون منهم ويعتقدون أن ثمة طريقة موصلة إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وآخرون قالوا إن طريق الأنبياء لا بد منه، ولكن يمكن أن يكون هذا من الطرق الصحيحة، وكل هؤلاء لم يصيبوا. فهؤلاء في واقع الأمر هم جن يتمثلون لهؤلاء الناس ويزعمون أنهم ممن سموهم برجال الغيب، وإنما هم جن يعبثون بهم كما قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فالجن فيهم رجال كما أن في الإنس رجال. فالحاصل أن هؤلاء من الشياطين يعبثون بهؤلاء الذين يقل علمهم أو يقل إيمانهم، وإلا فالمؤمن يعلم أن هؤلاء جملة من الشياطين لا يطاعون ولا أحد يطاع من إنس ولا جن في خلاف طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عبارة تشيع عند الصوفية وهي قولهم إن الفقراء يسلم لهم حالهم، ويقصدون بالفقراء لا الفقراء المعروفين هؤلاء، وإنما يقصدون المتصوفة أنفسهم، فيسمون أنفسهم بالفقراء أهل الفقر والتصوف، هكذا يسمون أنفسهم. يقولون يسلم لهم حالهم، يعني أنهم إذا رأيت منهم ما رأيت من التصرفات أو سمعت منهم ما سمعت من الأقوال فسلم لهم، عد ما هم فيه من العلم الذي تقصر عنه، فيقال كذبتم، بل يرد باطلهم في وجوههم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فقولهم باطل مردود عليهم، ولا يسلم لأحد إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يسلم إلا للحق، فمن أبداه فإنه يقبل منه لأن الحق يسلم له، أما من سواه ممن يخالف الحق فالواجب أن يمنع ويزجر ويقام عليه أمر الله تعالى من سجن أو ضرب أو قتل حتى حسب مخالفته. أما أن يقال سلم لهم حالهم، فانتشر بسبب هذه المقالة الخبيثة أن صاروا يجاهرون بالفساد العريض أمام الناس، فكان منهم من يجاهر بترك الصلاة، ومنهم من يجاهر بالفطر في رمضان، ومنهم من يجاهر بأكل المسكر والحشيش فبشرب المسكر والحشيش، فإذا قيل إن هؤلاء مخالفون قيل لا، هؤلاء سلم لهم حالهم، لا يسلم بل يقام فيهم حد الله وحكمه. ثم ذكر أن الذين لا يكلفوا من الأطفال والمجانين هؤلاء تبع هؤلاء لا ذنب لهم. فمن كان من أهل الإيمان والتقوى وأصيب بجنون فإن تقواه وإيمانه ثابت حين كان مكلفا، أما بعد أن زال عنه التكليف فحكمه حكم المساكين المجانين الذين لا يؤبه بقول لهم ولا بتصرف، فلا يقام عليهم حكم ولا حد، فلو قذف أو شتم أو سب أو فعل ما فعل فإنه مسكين فاقد العقل. المتصوفة أولعوا بهذا الصنف وهم هؤلاء المجانين، واعتقدوا أنهم من أولياء الله تعالى وأنهم جملة من الذين ظهرت لهم مكاشفات ونزلت عليهم ولاية الله تعالى، فصاروا يعظمون هؤلاء المجانين. وهؤلاء الذين يظهر منهم البله والجنون إما أنهم معذورون مساكين قد فقدوا عقولهم فسقط عنهم التكليف الذي جعله الله تعالى لأهل العقل، وإما أن يكونوا زنادقة ويظهرون أنهم فيهم شيء من الجنون ويتعمدون أن يتصرفوا هذه التصرفات ويظهروا الشرك والكفر ويزعمون أنهم وصلوا إلى طريق لم يصله الناس فأثر ذلك في عقولهم، فهذا التأثير الذي في عقولهم من شدة ما عندهم من العلوم ونحو ذلك، وهذا كلام فارغ باطل، فإنه إما أن يكون معذورا وإما أن يكون زنديقا فاجرا يظهر هذا ليتوصل إلى زندقته، أو زوكاريا، والزوكاري من يتلبس فيظهر التنسك والعبادة ويبطن الفسق والشر. ثم ذكر أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا يثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم أنه نسب إليه صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البله، يعني أهل البلاهة والخبل، وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الجنة هم أولياء الله المتقون وهم عباد الله الصالحون، لا يقال إن أهل الجنة البله أكثرهم يعني من هؤلاء المخبلين، بل أهل الجنة هم أولو الألباب وأولو النهى الذين انتفعوا بما بعث الله إليهم بما أنزل الله عليهم من كتب وانتفعوا ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم أرجح الناس عقلا وأعظم الناس علما. فالمجانين من المؤمنين الذين يكون واحد منهم مجنونا ثم يكون مؤمنا ثم يجن يبقى له حكم الإيمان، وما أصابه هو من البلاء الذي يصيب المؤمن. أما من كان فاجرا كافرا ثم جن فإن جنونه لا ينسخ كونه كافرا، فحكمه إذا لقي الله تعالى حكم الكافرين، إذا لقي الله تعالى فهو على حال الكفار، ما يقال إنه لما جن انتقل حكمه في الآخرة، يقال في الدنيا صار له حكم غير المكلفين لكنه كان على كفر وعلى ضلال ثم جنوه على تلك الحال فحكمه مستصحب باقي، فيلقى الله عياذا بالله على هذا الحال، وقد يكون جنونه نوع عقوبة من رب العالمين. أما المؤمن إذا أصابه شيء من هذا أو الخرف في عقله أو نحو ذلك فهذا مما لعل الله تعالى أن يكفر عنه به، لأنه على حال من الاستقامة والإيمان لما كان مكلفا، فلما أصابه ما أصابه في عقله أصيب وهو على إيمان، لكن أن يعظم هؤلاء المجانين ويقال إن عندهم علوما وكشوفا، أي علم عند هذا المسكين الذي رفع عنه القلم؟ ثم ذكر طائفة من الصوفية سمون الملامية، وهؤلاء أيضا من الجهلة يظهرون الأفعال القبيحة حتى يلومهم الناس، يقولون بعدا عن الرياء، فيظهر مثلا واحد منهم عدم الاكتراث بالفرائض ويظهر كأنه يعني يزاول المحرمات، فإذا قيل لماذا تفعل هذا الفعل فعل الفساق وفعل الفجار يقول بعدا عن الرياء حتى يلومني الناس، هذا كله من عبث الشيطان بهم، والشيطان عياذا بالله يأتي الناس من مداخل، فيأتي إلى بعض الناس من جهة الرياء ويجعله يرائي ليحبط عمله، ويأتي لآخرين فيقول خوف من الرياء أظهر الفسق والفجور حتى يلومكم الناس وما تكونون بذلك من المرائين، وهذا كله سبل من سبل الشيطان يلعب بهؤلاء. الواجب أن يكون الظاهر والباطن متطابقين، وأن يحرص المسلم على إخلاص نيته وعمله وأن يسأل الله العون على ذلك، أما أن يظهر الشر والفساد يقول حتى يلومني الناس وأكون بعيدا عن الرياء فهذا من الشيطان الرجيم ومن أساليب لعبه بالناس. ثم ذكر أن من أهل العلم من ذكروا بعض هؤلاء المولهين يعني الذين أصيبوا بجنون ونحوه ذكروهم بخير، والسبب أنهم ذكروهم بخير أنهم حين كانوا عقلاء كانوا مستقيمين وكانوا على السنة فأصيبوا في عقولهم، كما أن الإنسان يصاب مثلا في جسده، يصاب مثلا في رجليه فلا يمشي، يصاب في عينيه فلا يبصر، قد يصاب في عقله ابتلاء. فإذا كان على السنة وعلى طريق حميدة مرضية قبل أن يصاب بما أصيب به فإنه يثنى عليه، يقال نسأل الله أن يجعل ما أصابه كفارة، كما أن إذا رأينا من أصابه حادث من السيارة فأقعد ولم يستطع المشي وكان من أهل الصلاة وأهل الخير وأهل الإيمان، يقال لعل الله أن يجعل ما أصابه في هذا كفارة وأن يشكر له سعيه الذي كان قبل أن الذي كان عليه قبل أن يصاب بما أصيب به. فالإصابة في العقل كالإصابة في العين، كالإصابة في السمع، كالإصابة في القدمين، كالإصابة في أمراض الباطنة ونحوها، كلها إصابة. فيرجى للمؤمن أن يكون ذلك كفارة. وإنما مدح أهل العلم أولئك الذين أصابهم ما أصابهم لا في حال جنونهم، وإنما مدحهم لأنهم كانوا قبل أن يصابوا بما أصيبوا به على السنة وعلى الهدى وعلى الخير. تكلم بعد ذلك رحمه الله على ما يحصل من بعض الناس عندما يسمعون الأنغام والموسيقى والغناء ونحوه من شيء من الهذيان والكلام بلغات لا تعرف، ليست من لغة هذا، فيقال هذا من فعل الشيطان، ليس غريبا كما يحدث للمصروع ومن يصاب بالمس يسمع منها أنه يتكلم بكلام لا يعرف بلغات أخرى ربما تكون من اللغات الآسيوية أو الإفريقية أو الأوروبية أو غيرها، الشيطان تكلم على لسانه، أما هو فلا يتكلم، فيظنون أن هذا من علومه ومن فهومه، لا، إنما هو من كلام الشيطان فيه. ولهذا إذا قرئ عليه القرآن وضغط عدو الله عز وجل فإن الشيطان ينطق ويبدأ يحلف ويقسم ويعاهد أن لا يفعل، وإذا به هو الذي كان يتكلم بذلك الكلام، فليس الكلام من هذا يعني ليس هذا من العلم الذي عرفه هذا الرجل، وإنما هو من الشيطان الذي تخبطه. ثم تكلم عما يتعبدون لله تعالى بالرياضات والخلوات. الرياضات ليس المقصود الرياضة التي يعرفها الناس، وإنما يروضون أنفسهم بأنواع من الأعمال المعينة تكون فيها نوع من في زعمهم سياسة البدن وإخضاعه ليصفو ولتصفو الروح ولتزكو، ويخلون يختلون، فحتى إن بعضهم يترك الجمعة والجماعات فتخلو بهم الشياطين وتظهر لهم من الأمور والوساوس والخطرات وتنحت فيهم من أفكار الشر والفساد ما يظهرون به على الناس. والسبب أنهم حين خلت بهم الشياطين وأبعدوا عن المسلمين وعن جماعتهم وعن حضور الجماعات والجمع طبع على قلوبهم، كما في الحديث من ترك 3 جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر ما يتعلق بقصة موسى والخضر عليهما صلاة الله وسلامه، وقول بعضهم إن وضعي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كوضع الخضر مع موسى، فكما أن الخضر تلقى علما ولم يلزم باتباع موسى فأنا عندي من العلم ما لا ألزم معه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر أن هذا قول كفر مخرج لصاحبه من الملة، فمن اعتقد هذا في نفسه أو لأحد أنه يمكن أن يخرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. واحتجاجهم بقصة الخضر احتجاج جاهل، لأنهم يقيسون شريعة موسى عليه الصلاة والسلام الذي بعث لبني إسرائيل خاصة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث إلى الإنس والجن أجمعين، فشريعة موسى خاصة ولهذا لم تلزم الخضر، لأن الخضر لا تلزمه إلا الشريعة التي أوحي إليه بها. فمن قاس شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله للإنس والجن على شريعة موسى الخاصة ببني إسرائيل فما ذاك إلا من جهله بحقيقة الشريعتين. الأمر الآخر أنهم يقولون إن الخضر عليه الصلاة والسلام رجل صالح، وهذا غير صحيح أنه فقط مجرد رجل صالح، بل هو من أنبياء الله على الصحيح، وهو الذي عليه جمهور أهل التفسير، والدليل على هذا في القرآن ظاهر جلي، وذلك أنه بعد أن فعل الأفعال 3 المذكورة في سورة الكهف من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار قال في آخره وما فعلته عن أمري. عن أمر من؟ عن أمر الله الذي أوحى إليه سبحانه وتعالى. وقوله وما فعلته عن أمري هو كقول إبراهيم، هو كقول إسماعيل لأبيه إبراهيم عليهما صلاة الله وسلامه لما قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فكما أن إبراهيم قال له إسماعيل افعل ما تؤمر، فالخضر يقول ما فعلته عن أمري، فإبراهيم أمر والخضر أمر، وكلاهما من أنبياء الله عليهما صلاة الله وسلامه. فهذا المتحدث لا يعي لا بحقيقة الخضر وكونه نبيا من الأنبياء حين قال إني صالح والخضر صالح، فحالي مع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كحال الخضر مع شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، لم يعي حقيقة الخضر ولم يعي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك بعض خرافات الصوفية مثل قول بعضهم إن الكعبة تطوف عليه هو، لا يطوف هو على الكعبة بل إن الكعبة تأتي إليه فتطوف عليه. فيقول رحمه الله تعالى هل خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين أحصر عام 6 ومنعه المشركون من العمرة يقول أنتم وصلتم إلى ما لم يصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أحصر ثم لما أبوا عليه أن يدخل كما قال تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محلة نحر صلى الله عليه وسلم في موضعه الذي هو فيه وتحلل من العمرة ورجع إلى المدينة ولم يطوف بالكعبة. فلماذا لم تخرج الكعبة إليه لتطوف هي به؟ هذا كلام فارغ. الصوفية عندهم أساطير وخرافات كثيرة جدا جدا من هذا، ومن أكثر ما ضرهم أنهم بعيدون عن العلم فتسلطت عليهم الشياطين وصاروا يرون أشياء لا يراها غيرهم ويسمعون أشياء لا يسمعها غيرهم بسبب عبث الشياطين ولعب الشياطين. فصار تارة تأتيهم في المنام وتخبرهم بأنهم فيهم كذا وكذا وأنهم يوحى إليهم وأنهم ينزل عليهم من العلوم والغيوب ما لا ينزل على أحد، وتارة يكون هذا اللعب والعبث حتى في حال الإفاقة لا في حال النوم، فيقولون نرى أشياء ونسمع أشياء. تسمعون الشياطين وترون الشياطين، لهذا عبثت بكم هذا العبث العظيم. وإلا فالكلام الفارغ بأن بعضهم يقول إني رأيت الكعبة تطوف بي، تطوف الكعبة بك؟ الكعبة أصلا بيت الله تعالى يطاف بها وليست هي التي تطوف بأحد وليست هي التي يطلب إليها أن تطوف بأحد، لكن هذا كله من باب تعظيم أنفسهم عياذا بالله، يعني كأنهم ليسوا بحاجة إلى أن يطوفوا بالكعبة بل الكعبة هي التي تطوف بهم، عبث من عبث الشياطين بهم. نعم. قوله ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف، وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة وأن الاختلاف واقع لا محالة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون، فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الحال وهم فيها في جاهلية. ولهذا قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون،

وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه إما أن يتأوله تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحدون ما أنزله الله من معانيه، وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه، وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فامتثل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. تكلم رحمه الله بعد ذلك عن لزوم الجماعة، وذكر أن لزوم الجماعة هو الحق، والخروج على الجماعة هو الباطل، وأن لزوم الجماعة هو الصواب، ومعنى ذلك أن الخروج على الجماعة هو الخطأ. قال: والفرقة، أي ونرى الفرقة زيغا على خلاف الهدى وعلى خلاف الرشد، وعذابا على خلاف الرحمة التي تكون في الجماعة. الجماعة مكونة من حاكم ومحكوم، يكون في هذه الجماعة شيء كثير جدا من الخير، من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقيام الشعائر الإسلامية الكبار والحيلولة دون كثير من الموبقات والخسائس والقبائح، فتمضي الجماعة على حال هو أفضل بكثير من أي حال من أحوال الفرقة. يكون في هذه الجماعة عادة في غالب الأحوال يكون فيها شيء من التقصير أو شيء من المجاهرة بالمنكرات، فخط الشرع خطا واضحا لإزالة هذا المنكر ولإحقاق الحق وإقامة الواجب، فمن خرج عن هذا الخط تسبب في اضطراب الجماعة، وهذا الذي أغضبه في الجماعة. لو أن الفرقة حلت لرأى أضعاف ما أغضبه، ورأى المنكرات التي ربما كانت محدودة يعدها ويحدها، سيراها أضعافا مضاعفة في حال الفرقة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: مقولة ينبغي أن تبرز وتظهر وتشهر وتفشى في الخطب وتنشر في الكتب، قال رضي الله عنه: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الأمور التي تكرهون في الجماعة من وجود استئثار من قبل الحكام بالأموال أو بالأراضي أو شيء من تعديهم على الناس بما لا يجوز أن يتعدوا عليه، هذا الذي أغضبكم لو أنه حصلت فرقة لوجدتم أضعافا مضاعفة من الشر أكثر مما أغضبكم من هذه التصرفات. ولهذا جاءت النصوص الصريحة الجلية بالسمع والطاعة في المعروف وعدم السمع والطاعة في المعصية، والصبر على ما يقع من الحكام مع نصحهم وتوجيههم وتخويفهم بالله تعالى بالأسلوب المناسب الذي يتناسب مع النصيحة شرعا. فإذا حملت الحمية أحدا، أو شدة الغضب إذا حملت أحدا على أن يعدل الأمور بالقوة ولو بإزاحة الحاكم وإحلال من يرى أنه أصلح منه، حدثت النكبات في الأمة، وهذا وقع للأمة قديما وحديثا ويستمر للأسف يتكرر، وقل من يأخذ الدروس والعبر حتى تتفرق النساء شذر مذر وتكون ألعوبة للفجرة المفسدين الأخسة الذين لا يستحون، يجدونهن في ملاجئ وفي مخيمات ضعيفات مسكينات، منهن من قتل أزواجهن ومنهن من قتل أولادهن، وصرنا فقيرات محتاجات للدواء للطعام معهن أطفال صغار، فيأتي من لا شهامة فيهم ولا دين ولا حياء ليساوموهن على أعراضهن. وكنا في حال الجماعة سليمات من مثل هذا، بعيدات عن أن تستغل أعراضهن. وهكذا الدماء، تكثر اليتامى ويكثر القتلى ويكثر الدمار ويحل الفقر والخوف والرعب، حتى ربما مات الناس جوعا بسبب عدم قدرتهم على مفارقة الموضع الذي دب فيه الخلاف وصار الناس يتقاتلون فيه. إن أرادوا الخروج من هذا الموضع قتلهم فريق، وإن أرادوا الخروج مع الموضع الآخر قتلهم فريق آخر، فهلك الناس وصار القتلى والمتعدى على أعراضهم وعلى دمائهم أكثر بكثير مما كان في حال الجماعة. ولهذا قال رحمه الله: نرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. الفرقة عذاب، عذاب يحل بالناس. ولهذا حذر الله تعالى من أن يعصى، وهدد عصاته تعالى بثلاث عقوبات: العقوبة الأولى أن يأتيهم العذاب من فوقهم، والثانية أن يأتيهم العذاب من تحتهم، والثالثة أن يلبسهم تعالى شيعا ويخلطهم في الفتنة ويسلط بعضهم على بعض. قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كالرجم بالحجارة يا نعم الله، أو من تحت أرجلكم كالخسف، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فيتسلط الناس على بعضهم ويهلك بعضهم بعضا. لما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم في أول الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون. لأنها تقع كثيرا في الأمة، وهكذا وقع في الأمة كثيرا أن سلط بعضهم على بعض، سلط من لم يوفق من الرعية على الخروج على الحكام، وسلط من لم يوفق من الحكام على الرعية بالعذاب والسجن الذي في غير محله وقتل النفوس وأخذ الأموال، وحل بالأمة العقوبة بتسليط بعضهم على بعض كما في الحديث: حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يقتل بعضا. كل هذا لأجل مخالفة ما أمر الله عز وجل به. فالواجب أن تلزم الجماعة وأن يتصبر على ما يكون فيها من الأضرار والمظالم التي تقع وهي كثيرة، وعلى امتداد التاريخ يقل أن يوجد العدول من الحكام. الحكام الذين يعدلون عدول قليل، لكن كثيرا من الخلق لا يفهم هذا الأمر. يا أيها الناس لو كان هناك عدول بالألوف من الحكام لنسينا عمر بن عبد العزيز، وله أكثر من 1300 سنة. ولا يعني ذلك أنه لم يعدل أحد بعده، لا، لكن يقال عموم الحكام فيهم تسلط، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون خلفاء فيكثرون، وفي بعض الضبط لهذه الكلمة فيكثرون، يكثرون الزلل والتسلط والعذاب والبلاء للناس. والله تعالى باعثهم في القيامة مغلولين، يبعث الحاكم في القيامة مغلولا، لا يظن أن أمره سهل. ما من أمير عشرة إلا ويتابه يوم القيامة مغلولا فكه عدله أو أوبقه جوره. فالحكام وراءهم يوم عظيم، لكن الشرع وجه الرعية إلى الصبر والسعي في الإصلاح وعدم الخروج عن الجماعة ولو بمقدار شبر. قال صلى الله عليه وسلم: من فرق الجماعة، من خرج عن السلطان قيد شبر، مات ميتة جاهلية، يموت ميتة أهل الجاهلية. بعض الناس يظن أن المنكرات والكبائر هي في الزنا وفي الفاحشة وفي السرقة. الخروج على الجماعة من أفظع هذه الجرائم، حتى لو كنت أعف الناس وأبعدهم عن السرقة وعن الفواحش، خروج عن الجماعة هو الذي يجلب أنواع وأشكال الفواحش للجماعة، ويجلب أنواع المذلة وأنواع تسلط الأعداء وغزوهم بلاد المسلمين. لكن كثيرا من الناس إذا سمع مثل هذا بسبب الحماس الذي عنده وقلة بصيرته بقول أهل السنة يظن أن هذا جبن وخور. لو كان هذا من الجبن والخور لما أرشدك إليه الشرع. وأشجع الناس في هذه الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم، وقد عايشوا جملة من السلاطين الظلمة، فصلوا خلفهم وسمعوا لهم وأطاعوا في المعروف وأبوا أن يطيعوهم في المعصية، وصبروا على ما كان منهم من أذى وتسلط كما حصل من الحجاج بن يونس بن يوسف وأضرابه في تعامله مع ابن عمر وتعامله مع أنس رضي الله عنه وغيرهم، وهكذا جملة المسلطين كعبيد الله بن زياد وأضرابه من الولاة المسلطين، صبر السلف وأمروا العامة بأن يصبروا ونهوهم عن أن يخرجوا عليهم حتى لا ينفرط عقد الجماعة، فإن انفراط عقد الجماعة أفظع بكثير من هذه المظالم التي تقع للإنسان في ماله أو في خاصة نفسه، لأن الأمور إذا انفرطت والعياذ بالله وضعف أمر الجماعة تسلط على الأمة إما عدو من خارجها وإما تسلط الأشرار والأوغاد والفجار والسراق واللصوص والباحثون عن الفواحش، يبحثون عن النساء وهذا يبحث عن الأموال، وانطلقوا كالمجانين، فيعجز الإنسان إلا أن يدفع بالسلاح عن بيته وعن أهله حتى يقتلهم أو يقتلوه، ثم تستمر الثارات، هذا قتل منا سنقتله، ثم يستمر في قلق هذا الذي نهى عنه الشرع وأمر بأن يصبر. ولهذا جاء في هذا الذي عندك: فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد، يعني إلزموا أمر الجماعة حيث المسجد وحيث عموم المسلمين وما عليه جماعة المسلمين، أترك عنك أن تذهب تقول سأذهب إلى موضع وسنجتمع في البرية أو نحو ذلك، تركوا عنكم مثل هذا، فإن هذا مما يضعف الجماعة. الجماعة واحدة، لا تكون جماعات، جماعة واحدة يكون لها حاكم واحد يطاع في غير معصية الله تعالى، فأما إذا تفرق الناس وشذر مدر عادت الأمور كما كانت عليه في الجاهلية. ثم ذكر أن النزاع الذي وقع في الأمة في مسائل الاعتقاد أو في المسائل الفقهية العملية إذا لم يرد إلى الله ورسوله لم يتضح الحق، لأن الله تعالى قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإذا لم نرده إلى الله تعالى تسبب ذلك في النزاع والخلاف، فإن عافاهم الله تعالى بقي ما عندهم من خلاف دون أن يبغي بعضهم على بعض ويتسلط بعضهم على بعض، وإن أراد الله بهم شرا فإنهم والعياذ بالله يتسلط بعضهم على بعض ويبغي بعضهم على بعض حتى إنهم يظلمون كما ذكر رحمه الله مع علمهم بأنهم يظلمون. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن أظهر البغي الذي يقع في الأمم قبلنا وفي هذه الأمة وهو إلى اليوم ماثل أمامك أن يرد بعض الحق لأن أولئك يقولونه، فيردون الحق الذي مع غيرهم من خصومهم لأن خصومهم قالوه، وأولئك يردون الحق الذي مع المقابلين فيبقى هذا يرد حقا وذاك يرد حقا، ولهذا عموم الخلاف الواقع تجد أكثره من هذا القبيل، يكون المخالف الأول معه حق وباطل والمخالف الثاني معه حق وباطل، فيبغي الأول على الثاني فيرد ما معه من حق وباطل معا، ويقابله الثاني فيفعل ذلك فيرد ما معه من حق وباطل، وهذا ليس فعل من يتقي الله ويخافه، بل الواجب أن يقبل الحق حتى لو قاله كافر فضلا عن أن يقوله مخالف من المسلمين، وأن يرد الباطل حتى لو قاله من هو من أحب الناس إليك، هكذا يفعل أهل السنة، وهذا هو الطريق الحق. ثم ذكر أن الاختلاف بالأصل نوعان: اختلاف تنوع، اختلاف التنوع ما فيه إشكال بأن يكون كل من القولين أو الفعلين صوابا، مثاله: لو أنك سمعت أحدا حين كبر قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره، وأنت لا تعرف إلا الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، فلما سلم قلت: لماذا تقول هذا الدعاء؟ يقول: هذا أقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه. فإن كان هذا السائل مريدا للحق تحقق وتأكد، قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله فهو مشروع، كما أن قولي سبحانك اللهم وبحمدك أيضا مشروع. أما إن كان غير موفق أو جاهل فإنه يقول: لا، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ويأبى ويقول: يلزمك أن لا تقول عند الاستفتاح إلا سبحانك اللهم وبحمدك. فكلا الأمرين حق، كونه يستفتح بهذا أو بهذا، وهكذا صفة الأذان، وهكذا الإقامة، وهكذا وجوه القراءات، كلها حق. فهذا الاختلاف اختلاف تنوع يلزم كل طرف أن يقبل، لأنه عليه دليل، فلا يرده لأنه لم يبلغه دليله. فكونه يجهل دليله هذا لا يعني أن يرده، بل يتعلم العلم حتى يعي. وذكر أن أكثر ما يقع من الاختلاف والنزاع في الأمة هو في هذا النوع، للأسف النوع الذي هو اختلاف تنوع أو فيه ما ينبغي أن يعذر بعضهم بعضا. ثم ذكر في هذا النوع أيضا وجها آخر، أن يكون كل من القولين أن يكون لكل من القولين دلالة على القول الآخر، نفس القول، مثل ما يتعلق بأنه يعبر بتعبير لم يعيه هذا الطرف لكنه يعني نفس الحق الذي معه، فهذا أصلا ما خالف ولكنه عبر عن هذا بتعبير آخر، فكلا الرجلين على نفس القول لكن العبارتان اختلفتا. وقد يكون يعني السبب في هذا قصور الطرف الذي يعني أنكر، قد يكون السبب هو قصوره في فهم ما دلت عليه العبارة. أما اختلاف التضاد فهو أن يوجد قولان متنافيان متضاربان، أحدهما حق والآخر باطل، فهذا هو الذي يجب أن يلزم فيه القول الحق وأن يرد الباطل على صاحبه، ولكن لا يحل أن يرد على الباطل على أهل الباطل ما معهم من حق، لأن أهل الباطل قد يكون معهم حق، وإنما يرد الباطل من حيث هو باطل. أما الحق الذي يكون معهم فإنه يفصل، يقال ما قلتموه في هذه المسألة في كذا وكذا صواب، وأما ما أضفتموه وخلطتموه وافتريتموه فهو الباطل والرد عليه من هذه الوجوه، حتى يميز وحتى لا يتوصلوا إلى إظهارك بأنك معارض للحق والباطل معا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فعليك بالتفصيل إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان. كثير من الإشكالات تقع بسبب عدم التفصيل وعدم التبيين، فتجمل عبارة أو تطلق عبارة تحتمل أن تعم الحق والباطل، وهذا من الغلط. عليك أن تفصل وتبين فتقول الحق هو كذا والباطل هو كذا حتى يتضح الأمر على حقيقته. وذكر أمثلة لما هو من اختلاف التنوع، كقول الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله الذي قطع والذي لم يقطع. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فمنهم من فهم رضي الله عنه وجوب لزوم قوله صلى الله عليه وسلم حتى لو فات وقت الصلاة، وأن لا نصلي العصر إلا في بني قريظة حتى لو خرج وقتها. ومنهم من قال: لم يريد منا ذلك، إنما المقصود أن يحضنا على الاستعجال للذهاب إلى بني قريظة، فنزلوا وصلوا وأكملوا، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أي من الطائفتين، لأن كليهما على حق، لأن كليهما اجتهد اجتهادا في محله، فقد يكون بعضهم أصوب من بعض، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إما أنه وقف وصلى وإما أنه واصل، فلا شك أن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم صواب. لكن يقول مثل هذه الأمور كما في حديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذه من الأمور الاجتهادية التي لا ينبغي التثريب فيها والتشديد فيها. وهكذا بعض المسائل التي قد يختلف فيها أهل العلم وتحتمل أن تكون من مسائل الاجتهاد، فمثلا إذا نزلت بعد أن ترفع من الركوع هل تقدم يديك ثم ركبتيك عند السجود أو تقدم ركبتيك ثم يديك، خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، ويستدلون جميعا بحديث واحد. بعضهم يقول انقلب لفظه على الراوي، والآخرون يقول بل انقلب اللفظ الذي معك على الراوي. الأمر سهل في مثل هذا، والخلاف له مساق، وليس في هذا تضليل ولا تبديع، وليس في هذا إلا اجتهاد. فالحاصل أن هذا ينبغي أن يعرف من أنواع الخلاف، وهو خلاف يعيه أهل العلم فيما بينهم، ولا يؤدي إلى وحشة في القلوب، ولا يؤدي إلى شيء من الحروب ونحوها، إلا عند المغفلين وقليلي البصيرة الذين لم يعوا حقيقة هذا الخلاف، وأنه اختلاف أمره كما تقدم في التفصيل، إما أنه اختلاف تنوع، وإما أن الأمر فيه خاضع للاجتهاد والأمر فيه سهل. النوع الثاني هو الذي قلنا هو اختلاف التضاد، يحمد الممسك بالحق ويذم الممسك للباطل. ذكر أن الاختلاف في الكتاب أي في القرآن إما أن يكون اختلافا في تنزيله وإما اختلافا في تأويله يعني في تفسيره. الاختلاف في تنزيله وقع من المبتدعة كالجهمية ومن ضارعهم من المعتزلة والأشعرية والماتريدية، وقالوا في تنزيل القرآن ما لا يليق أن يقال، والحق أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وبحمده. فأما المعتزلة فقالت باطلا وجعلت ضمن هذا الباطل شيئا من الصواب، والأشعرية قالت باطلا وقالت ضمن هذا الباطل شيئا من الصواب، وكلا القولين مردودان الباطل الذي فيهما. والحق الذي معهم إنما أخذوه من النصوص، ولهذا يلزم النص حتى يؤخذ الحق منه، فلو لزموا جميعا النصوص لاتفقوا، لكن هؤلاء كما تقدم يأخذون بما اشتهوا من النصوص، وهذا حال جميع أهل البدع، يأخذون من النصوص ما يشتهون ويتركون ما لا يشتهون، ولهذا كثر النزاع، لأن هذا يأخذ شيئا من الحق ويرد ما سواه، وذاك يأخذ شيئا ويرد ما سواه. قال شيخ الإسلام من شأن النصوص أنها تجمع وتؤلف، يعني إذا رجع الجميع إلى النصوص جمعت الناس وأتلفوا، فإذا ترك شيء منها من النصوص صار هناك من النزاع بقدر ما ترك من النصوص، فبقدر ما يترك من النصوص يقع نزاع، ثم هذا يترك نصوصا أخرى فيقع نزاع. ولو أنهم أخذوا بالنصوص جميعا وصار مرجعهم جميعا إلى النصوص ما وقع نزاع، إنما يقع النزاع إذا ترك شيء من النصوص. ذكر أن الاختلاف في تأويله أي في تفسيره ومعناه مثل ما وقع من النزاع الذي وقع بين بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال بهذا أهلكت الأمم من قبلكم، وفي بعض الروايات أنه حثى عليهم التراب وكان محمر الوجه من شدة الغضب كأنما يفقأ في وجهه صلى الله عليه وسلم حب الرمان، لأن الخلاف في القرآن لا يحل، ولهذا جاء في الحديث اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا قوموا حتى عن قراءتكم القرآن. الشرع يحرص على قطع أسباب الاختلاف الذي يؤدي إلى التضليل والتفسيق والقتال، لكن أهل السنة بحمد الله كما قال عز وجل فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فأهل السنة بفضل الله ومنته على الحق وصنفوا المصنفات التي بين فيها معاني القرآن ومعاني الأحاديث والاعتقاد الحق في أبواب الاعتقاد عموما، فجلوا رحمة الله تعالى عليهم، جلوا الأمر كما ينبغي، وحرصوا على رحمة الخلق، حرصوا على أن يعيدوا ما استطاعوا أهل الضلال ممن زاغ يمنة أو يسرة، حرصوا على بذل العلم لهم وبذل النصح لهم، فمنهم من هداه الله ومنهم من أصر، فأظهر أهل السنة ومن ذلك هذه المصنفات التي صنفوها في السنة وبيانها وتوضيحها، الغرض منها بيان الحق لمن أراده ومن تنكبه لا حيلة فيه، يتولى أمره رب العالمين سبحانه. نعم. قوله ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه عام في كل زمان، ولكن الشرائع تتنوع كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان، وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك

وآدم وموسى وإبراهيم وعيسى ومحمد جميعا وسائر الأنبياء جميعا عليهم صلاة الله وسلامه دعوا إلى أمر واحد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة ونبذ الشرك. فالرسل صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. فأمر الاعتقاد ثابت عندهم جميعا، لا يأتي نوح بعقيدة ثم يأتي هود بعقيدة ثم يأتي صالح بعقيدة، هذا لا يكون. العقيدة واحدة كما قال ابن القيم رحمه الله: فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان. دين الإله اختاره لعباده ولخلقه هو قيم الأديان، فمن المحال بأن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان. فالصفات ولزوم العبادة لله وإفراده بها ونبذ الشرك هذا كله متفق عليه، إنما يختلفون في الأحكام. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فيجوز في هذه الشريعة ما قد يمنع في شريعة أخرى، ويجب في هذه الشريعة ما لم يكن واجبا في شريعة أخرى، وهكذا. أما الاعتقاد فواحد. ثم ذكر أن الدين دين الإسلام في أصله سهل ولله الحمد واضح ميسور، يعرفه ويلقنه الصغير فيتلقنه ويفهمه، ويعرفه الفصيح والأعجم والذكي والبليد، ولم يقل المجنون، لأن المجنون لا حيلة فيه، لكن البليد هو الذي عنده صعوبة في الفهم، يسهل عليه أن يعرف أن الله ربه ولا يجوز أن يعبد سواه، ويسهل عليه أن يعلم أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم والواجب أن نتبعه، يسهل عليه أن يعلم الوضوء وأن يقال هكذا صل، ويصبر عليه فترة حتى يبدأ يصلي، فإذا أسرع قيل لا لا تسرع، إذا تحرك حركات كثيرة قيل لا تتحرك، فبعد ذلك يتلقن. وهكذا إذا يقال له: رمضان تمتنع فيه عن الأكل والشرب وعن الجماع، هذا في النهار، يسهل جدا ولله الحمد أن يعرف دين الإسلام. ولهذا يقول إنه يدخل فيه بأقصر زمان، يعني يأتي أحد يقف عليك تعلمه الإسلام بإيجاز فيسلم، لو مات دخل الجنة لأنه يكون من أهل الإسلام إذا كان صادقا في نيته. فالحاصل أن الدين بحمد الله ليس عسرا وليس صعبا، إنما عسر مباحث الاعتقاد هؤلاء المبتدعة الضلال من الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والماتريدية والأشعرية وأسلافهم الكلابية، ممن أقحموا مسائل الفلسفة اليونانية وخرافات المتكلمين في مسائل الاعتقاد، وقاسوا الرب سبحانه وتعالى على عباده، وصاروا يتحدثون في أسمائه وصفاته وفي قدره سبحانه على هذا النوع من القياس، فلهذا تضخم مثلا هذا الكتاب حتى وصل هذا العدد. معظم ما فيه إما استدلال على الحق وإما رد على أهل الباطل، أما تلقين العامي الحق فسهل ولله الحمد، يسير جدا، يسلم عندك عامل فيسهل أن تلقينه وتعلمه، بحيث إذا جاء الظهر توضأ وصلى مع الناس مشى، كان كافرا بالأمس واليوم أسلم وصار في عداد المسلمين وعرف ما لابد منه. لكن ينبغي بمن يلقنه أن يعلمه، فإذا قال لا إله إلا الله يوضح له معنى لا إله إلا الله، قد يكون غير عالم بها، معناها أنك لا تعبد إلا الله فلا تذبح إلا الله ولا تدعو إلا الله ونحو ذلك بعبارة يسيرة، وهكذا الشهادة، وهكذا طريقة الصلاة، يتوضأ أمامه ثم يقول توضأ، فإذا لم يحسن الوضوء لم يصل إلى مثلا منتهى المرفق عند ذراعه قال لا أكمل هنا، فيسهل جدا. بعد ذلك تجده في سنوات معلما داعيا هاديا في قومه، يسهل بحمد الله أمر الإسلام وتعليمه. قال: وهو بين الغلو والتقصير، الغلو هو الزيادة ومجاوزة الحد، والتقصير هو الإهمال والتضييع، فدين الله لا غلو فيه وزيادة ولا تقصير، وإنما هو بحمد الله وسط بين الغلاة وبين الجفاة. ثم ذكر أن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عزموا على ما سمعت من ترك النوم في الليل وترك التزوج بالنساء والاستمرار والدأب في الصيام، بعضهم تعهد بهذا وبعضهم تعهد بهذا فقضي، لم يرتضي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبرهم

ويظنون أن هذه طريقة السلف. ثم منهم من يقول إن المراد بها خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ولا يعرفه أحد، كما لا يعلم وقت الساعة. ومنهم من يقول بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرها، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلا يخالف ظاهرها، وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها. وهؤلاء مشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة، ولهذا يجعل كل فريق المشكلة من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلة. ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها أيضا، ومنهم من يقول علمها ولم يبينها، بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص. فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم ولم يعلم، بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق معقولنا، وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ذكر رحمه الله تعالى في ختام هذه العقيدة بعد أن ذكر الأبواب السابقة، قال فهذا ديننا واعتقادنا. كل ما تقدم هو ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونبرأ إلى الله عز وجل من كل مخالف في هذه الأبواب، سواء في باب القدر أو في باب الصحابة أو النبوة أو التوحيد أو الإيمان أو غيرها. ثم ذكر المخالفين، فذكر المشبهة، والتشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. أما تشبيه المخلوق بالخالق فهو فعل النصارى حين شبهوا عيسى عليه الصلاة والسلام برب العالمين، والتشبيه الذي وقع من الصوفية في من يزعمون أنهم أولياء ويضرون وينفعون ويعلمون الغيب ويجيبون المضطر ويعلمون بمكنونات الضمائر، شبهوا هؤلاء المخلوقين بالله فعل النصارى. هذا النوع الأول من التشبيه. النوع الثاني أن يشبه الخالق سبحانه في عظمته وجلاله وكبريائه بالمخلوق الضعيف، وهذا من أعظم الزيغ، لا زيغ الفريق الأول ولا زيغ الفريق الثاني، وكلهم كذبة فجرة. ثم ذكر ما يتعلق بالمعتزلة. معتزلة في أصلهم كانوا عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء من التلاميذ الذين كانوا يأخذون عن الحسن البصري رحمه الله، فجاء رجل وسأل عن صاحب الكبيرة هل هو من أهل الإيمان أو هو يكفر بكبيرته، فلأن واصل بن عطاء قليل أدب بادر بالجواب، والسؤال كان للحسن البصري رحمه الله ولم يكن له أصلا، وابتدع بدعة لم يقل بها أحد قبله، قال أقول صاحب الكبيرة لا هو بمؤمن ولا هو بكافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. ثم إنه اعتزل وجلس على سارية ورأى أنه مؤهل لأن يعلم، فجاءه السفيه الثاني عمرو بن عبيد، والتم عليه جملة من هؤلاء الذين لم يوفقوا، يتركون حلقة الحسن البصري الذي يحدثهم عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا لهم هذه الحلقة واعتزلوا الحسن فسموا بالمعتزلة. المعتزلة من أسوأ الناس اعتقادا، وقد أباد الله تعالى كتبهم إبادة، مع أنهم كانوا ذوي تصنيف، تجد في تصنيف ترجمة بعضهم أن له 200 كتاب، لا تجد منها الآن ولا كتابا واحدا، وذلك أنهم اتكأوا على 3 خلفاء: المأمون والمعتصم والواثق، وتسلطوا بقوة الخلافة على أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة، وأرادوا أن يلزموهم بقولهم الباطل في عقيدتهم في القرآن، فصمد أئمة السنة رحمهم الله حتى دحر الله تعالى المعتزلة وتولى المتوكل رحمه الله تعالى فقلب الأمر على المعتزلة وأذلهم وأهانهم ورفع السنة رحمة الله تعالى عليه. معتزلة اتصلوا بالفلاسفة وتعلموا من علومهم وصار لهم مقولات فظيعة جدا حتى بلغ بالفضل الحدثي وأحمد ابن خابط أن قالوا إن المسيح فيه جزء إلهي، وقالوا بمقولة الفلاسفة الفظيعة في موضوع العقل الأول، وقالوا بقول زنادقة الهنود في التناسخ، فجمعوا بلايا كثيرة وصنف العلاف والنظام وأمثال هؤلاء والجبائيان صنفوا كتبا أضلوا بها الناس. معتزلة مشبهة لله تعالى في الأفعال وإن كانوا ينفون الصفات، فيقيسون فعل الله على فعل العبد، فالذي يصح من العبد يقول يصح من الله، والذي يقبح من العبد يقبح من الله، فتعاملوا بهذه الطريقة وقالوا إن الله يجب عليه كذا، من أوجب؟ هم، ويلزمه كذا ويحرم عليه كذا، من حرم؟ هم. هذه وقاحة وجراءة عظيمة جدا. المعتزلة اندثرت كتبهم إلا قليل الآن، لكن اعلم أن مقولة المعتزلة عند ثلاث طوائف الآن موجودة. المعتزلة هلكوا بصفتهم فرقة، لكن ورث هذه الفرقة ثلاث فرق. الفرقة الأولى فرقة الرافضة، فقولهم هو قول المعتزلة في القدر وفي الصفات والأسماء وغيرها. الفرقة الثانية الزيدية في اليمن. الفرقة الثالثة الإباضية في عمان، فعقيدتهم مأخوذة من المعتزلة، وجعلوا ما سموه بالأصول الخمسة التي ضادوا بها أركان الإيمان الستة، وجعلوا هذه الأصول الخمسة على هذا النحو، وجعلوا لها بريقا في الأسماء، سموا التوحيد وأرادوا به نفي الصفات، ولهذا إذا أثبت الصفات قالوا إنك مشرك. متى يكون الإنسان موحدا؟ إذا نفى الصفات. استعملوا هذا الاسم العظيم التوحيد في غير معناه، وصاروا يكفرون من أثبت الصفات التي أثبتها الله. ومن ذلك قالوا العدل، زعموا أن الأمر للعبد لا لله تعالى، وأن العبد هو الذي يوقع الأمر في ملكوت الله وإن لم يرده الله، وقالوا إلى هذا الحد إن الله يريد من العبد ويتأبى العبد على الله فيقع مراد العبد ولا يقع مراد الله، نسأل الله العافية والسلام. هذا من أفظع المذاهب وأخسها وأحطها، وسموه بالعدل. أما الوعيد فقالوا إن الله تعالى توعد العصاة بالعقوبة وليس له أن يعفو عنهم، ويلزمه أن يعاقبهم وأن يخلدهم في النار، وليس له أن يغفر لهم ولا أن يرحمهم. سبحان الله، كأن الله تعالى ليس له قدر عندهم يوجبون عليه، من يمنع رب العالمين أن يعفو؟ ثم ما معنى هذا الدعاء الذي يدعو به كل الأنبياء وأتباعهم إلى قيام الساعة بسؤال الله الرحمة والغفران؟ يسألون الرحمة من لا يستطيع أن يرحم، يسألون الغفران من لا يستطيع أن يغفر. المعتزلة فيهم جفاء وجلافة، ولهذا ذكر أن فيهم زنادقة، وعرف عن بعضهم أيضا والعياذ بالله تعاطي الكبائر كشرب الخمور والتظاهر، نسأل الله العافية والسلامة، بالأمور الوقحة القبيحة، فهم فيهم جملة من السفلة والزنادقة، وصنفوا في أمور الدين، فصاروا على هذا النحو من تقرير هذه المسائل العظيمة. ثم ذكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يلزموا غيرهم بما يعتقدونهم ولو أدى إلى خروجهم بالسيف، فاستفحل شرهم استفحالا عظيما، وتسلطوا على الأمة تسلطا بالغا، في الفترات التي ذكرنا وفيما قبلها وفيما بعدها أيضا. ثم ذكر ما يتعلق بالجهمية. الجهمية نسبة للجهم بن صفوان وهو تلميذ للجعد بن درهم. الجعد بن درهم ظهر في وقت كان فيه قوة للسلف، فلما ظهر وأبدى هذه المقولات الخبيثة أفتى السلف بقتله، فقتله الأمير الأموي خالد بن عبد الله القسري، وأراد أن يقتله في يوم يكون ثابتا في أذهان الناس، فذبحه في يوم عيد الأضحى وذبحه بنفسه وقال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، يعني ينفي الصفات، فنزل فذبحه. الجهم بن صفوان قال أهل العلم: لم يكن الجهم عالما ولم يكن ذا مجالسة لأهل العلم، فهو أصلا غير معروف بالعلم، ولم يكن حتى ممن يحضر حلقات أهل العلم. قالوا: ولكنه كان صاحب لسان، يعني عنده قدرة على جلب الجماهير باللسان، كما يقع من بعض الجهلة الآن في كثير من المسارب الإعلامية، عندهم قدرات على جلب الجمهور والإعجاب الكبير بهم، وهم ليسوا من أهل العلم. لعل واحدهم منهم يقرأ القرآن فتتعجب من قراءته، يقرأ القرآن ويخطئ حتى في القراءة، لا يدري بالحديث الصحيح من الموضوع، لا يدري هل هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو هي مثل سائر، جهلة، لكنهم عندهم قدرة على جلب الجماهير. هكذا كان حال الجهم بن صفوان. ولهذا لما ناقشته هذه الطائفة الحقيرة التي يرد عليها حتى العامي من المسلمين، طائفة سمنية وهم من دهرية الهند، شككوه لأنه ليس من أهل العلم، ولما شككوه في الله عياذا بالله ترك الصلاة 40 يوما كما قال الإمام أحمد والبخاري تركها. فلما تركها تسلط عليه الشيطان في هذه الفترة حتى نحت هذه المقولة، فنفى جميع أسماء الله وجميع صفاته. ثم إنه انتشرت مقالته انتشارا لم يسلم منه أحد حتى من خصومه سوى أهل السنة ولله الحمد. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ولذا توارثت الطوائف قوله وتقاسموه ولذا تقاسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي سهمان لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وعسكر القرآن. فلهذا تجد أقواله في خصومه، فالمعتزلة خصوم للجهم ومع ذلك تأثروا به، وهكذا تجد مقالات له عند الإباضية، تجد مقالات له عند الأشاعرة، عند الماتريدية، عند الرافضة، وهكذا. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجهمية، هل هم من 72 فرقة أو لا؟ ومعنى ذلك هل هم ملة ودين يختلف عن دين المسلمين أو هم من ضمن الفرق؟ والصحيح أنهم خرجوا بذلك عن الدين، وهو الذي عليه القول الصحيح أن الجهمية ليسوا من المسلمين، لأن مؤدى قولهم جحد وجود الله تعالى، إذ ينفون أي اسم لله حتى اسم الحي والحياة والعليم والعلم ينفونه بالكلية، وهذا قول جاحد لا قول مؤمن. ثم إن سلم بن أحوز أدرك الجهم بن صفوان في آخر خلافة بني أمية وقتله، وجاء أن أبا حنيفة رحمه الله لما سئل عن بعض هذه الفتن والشبه التي ألقاها المعتزلة قال: لعنة الله على لعن الله عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد المعتزلي هو فتح على الناس الكلام في هذا، فتح يعني هذه البدع وهذه البلايا مع وجود الاعتقاد الحق في القرآن وفي السنة، وأشغل الناس بهذه الفتن. ثم ذكر أمر الجبرية، والجبرية ضد للقدرية، القدرية يزعمون أن العبد هو الذي يوجد فعله دون الله، الجبرية يقولون بل العبد يجبر على فعله فيأتي الأمر غير مختار، وهم كذابون في هذا، لأن كل عاقل يدري أن فعله على نوعين: فعل اختياري كما جئك اليوم في المسجد هذا، أنت اخترته واتجهت إلى موضع محدد في الرياض هو هذا المسجد ودخلت المسجد، لا دفعك إلى هذا أحد ولا هددك أحد، هذا اختيار. والنوع الثاني من الأفعال أفعال غير اختيارية تحصل للعبد وهو لا يريدها، كزلة القدم بك فتسقط، ربما كسرت يدك أو تضررت، أنت ما تعمدت هذا، قد يكون معك ابن لك تحبه فيسقط منك هذا الابن، وهو فلذة كبدك ما تعمدت هذا. فالله تعالى جعل أفعال العبد على نوعين. النوع الأول أفعال اختيارية يتعمدها ويأتيها مختارا، فيتعمد أن يزني، يتعمد أن يشرب الخمر، ويتعمد أن يقتل، ويتعمد أن يأتي إلى المسجد ويصلي. الحساب على هذه الأفعال. النوع الثاني الأفعال غير الاختيارية، فهذه لا يعاقب عليها أحد وليست هي محل الحساب أصلا. فالقول بأن العبد مجبر على كل أفعاله غير صحيح، هذا كلام يعلم الإنسان من واقعه ومن حياته بطلانه. ثم ذكر أن الواردة في القدرية أحاديث كقوله القدرية مجوس هذه الأمة، إن ماتوا فلا تشهدوهم وإن مرضوا فلا تعودوهم، وفيهم أحاديث أخرى لكنها غير ثابتة. وثمة أيضا أحاديث أخرى فيهم ثابتة كقوله صلى الله عليه وسلم أخر النزاع لشرار أمتي، أخر النزاع في القدر لشرار أمتي آخر الزمن، هذا حديث حسن ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ذكر سبب ضلالهم وأنهم عدلوا عن الحق الذي علم واتبعوا سنن من قبلهم، ممن قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فتأسوا بطريقة اليهود والنصارى. ولهذا تجد في اليهود إعجابا بالمعتزلة، وتجد المعتزلة يفضلون اليهود على النصارى، وتجد في الصوفية إعجابا بطرائق النصارى وسلوكا لمسالكهم في التعبد والترهبن، فسلكوا مسالكهم وتركوا ما أمر الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فتركوا النهج الذي ينبغي أن يلزم والأسوة الكريمة صلى الله عليه وسلم إلى طرائق هؤلاء، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم قسم أهل الضلال في طريقتهم في الوحي إلى أهل طريقتين اثنتين، تحت كل طريقة طرق. الطريقة الأولى طريقة أهل التبديل، والطريقة الثانية طريقة أهل التجهيل. فأهل التبديل يقول هم نوعان، الذين يؤولون ويحرفون النصوص ويقولون معناها ليس هذا المعنى الظاهر من اللفظ لكن لها معنى آخر. والصنف الثاني منهم أهل الوهم والتخيل كالفلاسفة، يقولون ما هنالك لا جنة ولا نار، ولكن هذه أشياء أوهمت بها الأنبياء الناس نسأل الله العافية والسلام، وهذا من أغلظ وأقبح الكفر، لأن مقتضاه أن الأنبياء نعوذ بالله كذابون. قالوا نعم هم كذابون نسأل الله السلام والعافية. أهل التحريف والتأويل ذكرناهم، يبقى الكلام على أهل التجهيل والتضليل. أهل التجهيل حقيقة قولهم أن الأنبياء جاهلون وينزل عليهم قرآن ووحي، ينزل عليهم وحي كالقرآن والتوراة والإنجيل، لكنهم وهم أنبياء لا يفهمون ولا يدرون بمعانيها، وإنما هي ألفاظ هكذا يوصلونها إلى الناس ولا يدرون بمعانيها، حتى ما يتعلق بالله لا يدرون بمعناه، فجهلوا الأنبياء نسأل الله العافية والسلامة، وقالوا فيهم هذه المقولة الفظيعة العظيمة: فاحمد الله تعالى على السنة وسله تعالى الثبات عليه. فإن المتأمل في هذه الطرائق وفي هذه الأقوال إذا رآها علم نعمة الله البالغة عليه في لزوم السنة. أقوال منها ما هو كفر صراح من لقي الله عليه فهو من الخالدين في جهنم وبئس المصير، وأقوال ضالة زائغة فاسدة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أناسا يأكلون من لحم خبيث منتن وعندهم لحم طيب، فسأل ما بال هؤلاء يأكلون من اللحم الخبيث ويتركون اللحم الطيب؟ فقيل له، الحديث صحيح، هؤلاء الذين يتركون ما أباح الله لهم، يعني كالذين يتركون النساء زوجاتهم ويذهبون إلى ما حرم الله، هؤلاء مثلهم يتركون هذا القرآن الذي قال الله فيه إنه شفاء وهدى ونور وفرقان وقيم وفصل وبيان ونور إلى مقالات الفلاسفة والزنادقة وكفرة اليهود والنصارى، فماذا سيكون حالهم؟ حالهم هذا الذي تسمع، هذه الأقوال العجيبة الغريبة التي يعجب الإنسان كيف يقول هذا الكلام أحد يزعم أنه على أدنى ارتباط بالإسلام. لكن الضلال نعوذ بالله من الزيغ، نسأله تعالى العفو والعافية وحسن العاقبة والثبات على السنة والموت عليها، الزيغ أنواع، فيسأل العبد ربه أن يثبته على السنة ولا يزيغه في الزائغين، ويحرص على الاستمساك بهذا الحق الذي دل عليه، ويسأل الله تعالى الثبات عليه والعاقبة الحمد لله. بذلك نكون انتهينا بحمد الله من شرح الطحاوية، وبإذن الله تعالى أيضا ننتهي من كتاب التوحيد، وإن شاء الله تعالى يعني يتفق إن شاء الله على كتابين بديلين إن شاء الله، ويذكران في الإعلان إن شاء الله.